السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا لقاء جديد مع كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في الدعوة إليه، والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا في كتاب رياض الصالحين مع الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، ونسأل الله أن يسترنا وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا اليوم إن شاء الله الحديث السادس من أحاديث الباب، ويقول الإمام النووي رحمة الله عليه: وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجده صحابيون، يعني معن كان صحابيا ويزيد كان صحابيا والأخنس كان صحابيا، ثلاثة لهم شرف الصحبة، صحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال: وهو، يعني راوي الحديث معن بن يزيد، وجده صحابيون. قال: وهو وأبوه وجده صحابيون. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها. الآن معن يحكي أن أباه يزيد أخرج دنانير تصدق بها. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها. قال: فوضعها عند رجل في المسجد، يعني يزيد لم يخرج الصدقة إلى المسكين والفقير مباشرة، وإنما وكل رجلا في المسجد يقوم مكانه بذلك. قال: فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، أخذت هذه الدنانير. قال: فأتيته بها. كأن يزيد عرف هذه الدنانير التي رآها في يد ولده. قال: والله ما إياك أردت، أنا أردت أن أنا أتصدق على مسكين أو فقير غريب، ما أردت أن أتصدق على ولدي. قال: والله ما إياك أرد. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال معن: اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا، إن أمرني أن أردها سأردها، إن أمرني أن أحتفظ بها فسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لسعادتهم، سعادة القوم إذا ما اختلفوا بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله بيننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليه. والقوم كانوا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون حاله كذلك. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب معن يزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، أنت نويت أن تصل الصدقة إلى من يستحقها وقصدت الغريب ولم تقصد ولدك. قال: ولك ما أخذت يا معن، لا ترد المال. هذا الحديث رواه البخاري، وكما قلنا هو الحديث السادس في كتاب رياض الصالحين، وقد وقع في باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. معن بن يزيد بن الأخنس السلمي، معن صحابي ويزيد صحابي، وجده الأخنس أيضا صحابي. الثلاثة من العجيب أنهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال يزيد ابن حبيب رحمه الله: ولا أعلم رجلا شهد بدرا وابنه وابنه، يعني الرجل وابنه وابن ابنه، شهدوا جميعا بدرا، الثلاثة كانوا في غزوة واحدة. قال: ولا أعلم رجلا شهد بدرا وابنه وابن ابنه غيرهم، حصلتش إلا مع هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان معن بن يزيد يعني له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجه، وقال معن: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخاصمت عليه من يوم ما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وعطيته العهد على نصرته ونصرة دينه، وأنا على هذا العهد من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحبه، ومن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أبغضه، ويسعى في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معن شجاعا وصاحب بلاء وبذل في دين الله عز وجل، وكان يشارك في الغزو كما ذكرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش معن حتى مات في السنة 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود للحديث، والحديث في قصة يحكيها معن أن أباه يزيد أخرج صدقة وجعل مع رجل في المسجد، فجاء معن إلى المسجد فوجد هذه الصدقة مع الرجل، والرجل يرى أن معن مستحق للصدقة فدفع إليه هذه الدنانير. فلما عاد إلى البيت كأن يزيد عرف هذه الدنانير، فقال: والله ما إياك أردت. الآن يريد يزيد أن يعيد معن الدنانير، فقال معن: لا، فخاصمت إلى رسول الله، يعني اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا. نذكر بعض الفوائد لهذا الحديث المبارك، ونسأل الله أن ينفعنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أنه كما مر معنا في أول حديث في كتاب رياض الصالحين، أن الأعمال بالنيات، إذا نوى الإنسان الخير واجتهد في إيصال صدقته إلى من يستحقها فله أجر ذلك، سواء وقعت لمن أراده، وصلت لمن أراده، أو وصلت لغيره، وصلت للمستحق أو لغير المستحق، طالما أنه فعل ما عليه وأخرجها لله ينوي بذلك الخير، وينوي أن تذهب لمن يستحقها فيحصل الأجر بذلك. عندنا حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يعني في نفسه: لأتصدقن الليلة بصدقة، الآن في هذه الليلة إن شاء الله أخرج شيء لله، فخرج فوضعها، وضع هذه الصدقة في يد سارق، سبحان الله، فوقع، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. قال الرجل: الحمد لله على سارق، خلاص أنا تحريت أن أنا أعطيها للمسكين وللمستحق، ولكن قدرا وقعت في يد سارق، فالحمد لله. لأتصدقن الليلة بصدقة، أعيد الصدقة وأجتهد أن تقع في يد من يستحقها. قال فخرج فوضعها في يد امرأة بغي تفعل الفحش عياذا بالله. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. قال سبحان الله على زانية، الحمد لله لأتصدقن الليلة، الليلة كام؟ الليلة الثالثة، على لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها في يد غني، غني لغير مستحق للصدقة سبحان الله. قال على غني، الحمد لله على سارق وبغي وغني. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أنت لك الأجر، أنت عليك السعي والاجتهاد والأخذ بالأسباب ولك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث قال إيه؟ لك ما نويت يا يزيد، أنت نويت أن أنت تخرجها للمستحق ويكون لك أجر الصدقة، فلك ما نويت ولك ما أخذت يا معا. فهنا قيل لهذا الرجل أما صدقتك فقبلت، وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته، يعلم أنه سيأتيه رزقه من الحلال، وأما البغي فلعلها تستعف عن الفاحشة، وأما الغني فلعله يعتبر ويخرج حق الله في ماله، يشعر به الفقير ويجد أن هذا من الأعمال المحببة إلى الله جل وعلا، فيسعى في إخراج المال لمن يستحقون. فالواجب على الإنسان أن يتحرى ثم يكون على يقين أن له ما نوى إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقوله هنا في حديث معنى لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى، وفي حديث هذا الرجل الذي ذكرناه أما صدقتك فقبلت، فإنما الأعمال بالنيات. من فوائد هذا الحديث المبارك كما قلنا أن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمثلا لو نوى إنسان أنه يخرج 50 جنيها أنه يخرج 50 جنيها صدقة، ثم وضع يده في جيبه أو في درج أو في مكان وضع فيه النقود، فوقعت يده خطأ على 100 جنيه وجاء ليدفعها، فعرف أنها 100، فله يجوز له أن يعيدها ويخرج 50 التي نواها، يجوز له ذلك. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك حديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العائد في هبته، اللي خرج خلاص أخرج هبة، أخرج صدقة وهب لله خرجت من يديه، لا يجوز له أن يرجع فيها بعدما نواها وفعلها وأخرجها، خلاص خرجت لله. وشبه العائد في هبته عياذا بالله أعزكم الله بالكلب يعود في قيئه، فهذا شيء يعني بشع منفر. لكن هذا الإنسان إنما نوى أن يخرج 50، فإنما الأعمال بالنيات، فلذا قال أهل العلم يجوز له أن يعيدها، أن يعيد 100 وأن يخرج 50 التي نواها. طيب، من فوائد الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ولده، وللإنسان أن يتصدق على والده بشرط ألا يسقط بذلك واجبا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الولد والده مسؤول أن ينفق عليه طعامه وشرابه وثيابه بقدر ما يستطيع، فإذا فعل ذلك فله أن يعطيه فوق ذلك من الصدقة، يعني ما لا يسقط الواجب، واجب الإنفاق على هذا الولد الطعام والشراب والثياب ما تقوم به حياته، ما زاد على ذلك يجوز أن يحسبه الوالد من الصدقة. بمعنى مثلا ماذا؟ ولد يسد والده عنه دين، هذا شيء زائد على النفقة الواجبة. مثلا الولد يريد أن يفتح مصلحة معينة، يشتري شيء معين، يجوز أن يعطيه ويحسب ذلك من الصدقة، لأن هذا لا يسقط واجب النفقة. كذلك الوالد الذي وجبت نفقته على ولده، يعني خلاص الوالد بقى الولد هو المسؤول عن الإنفاق عليه، يجوز للولد أن يعطي والده من الصدقة بشرط ألا يسقط الواجب، يعني يعطي النفقة الواجبة، طعام والشراب والثياب ما تقوم به حياته، وفوق ما يكون فوق ذلك يجوز أن يحسب من الصدقة، يسد الدين عن أبي، يعطي ما يشتري به شيئا يريده، هذا ممكن أن يحسب من الصدقة لأنه لا يسقط به الواجب الذي أوجبه الشرع عليه. أيضا يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، لأن المرأة غير مسؤولة عن الإنفاق، إنما الرجل هو المسؤول عن الإنفاق. عندنا حديث عبد الله بن مسعود وامرأته زينب، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بالصدقة وبإخراج المال، فامرأة ابن مسعود كأنما يعني اشتاقت نفسها للتجارة مع الله جل وعلا، فأتت بمال تخرج للصدقة، فاعترضها عبد الله بن مسعود وقال إنني وولدك أحق من تصدقت عليهم. المهم خرجت المرأة وقالت لبلال استأذن لي على رسول الله ولا تذكر له من أنا. طيب دخل بلال، من قال بلال؟ زينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ زينب من فيه؟ فقال امرأة ابن مسعود، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت قالت إنك أمرت بالصدقة، وإن عبد الله ابن مسعود زعم أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. هي سمعت ذلك منه فأتت تستثبت من النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأنها غير مسؤولة عن الإنفاق، فيجوز لها أن تتصدق عليه. كذلك التصدق على الأقارب الفقراء فيه ثواب الصلة مع ثواب الصدقة، صدقة على الغريب صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على الإنسان أن يتصدق ويجعل جزء من صدقته في أقاربه، فإنه ينال بذلك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. والولد إذا استقل بحياته وتزوج وأصبح مسؤول عن الإنفاق عن نفسه، والمرأة إذا استقلت وأصبحت في عصمة زوجها ما عادت مسؤولة من أبيها، فيجوز عند ذلك للوالد أن يتصدق على هذه الإبنة التي أصبحت في عصمة زوجها لكنهم فقراء، وينال بذلك أجر الصلة وأجر الصدقة إن شاء الله. الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للوالد إذا وقع بينه وبين ابنه خلاف أن يتحاكم لشرع الله، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يعد من العقوق. إذا قال معنا خاصمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلت له يحكم بيننا رسول الله، هذا لا بمجرده لا يعد من العقوق ولا من الإساءة إلى يزيد ولا إلى الوالد. من فوائد الحديث أيضا أنه يجوز استخلاف الأمين لإخراج الصدقة، يعني لو أنا أريد إخراج زكاة مالي أو أريد إخراج صدقة التطوع، لكن لا علم لي بأسماء كثير من الفقراء، وأعرف فلان أمين وأثق فيه يستطيع أن يوصل ذلك لمن يستحق، فيجوز لي أن أوكله بذلك ولا حرج في ذلك. فهذا يزيد جعل الصدقة مع رجل في المسجد، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور الجائزة، وهذا من التعاون على البر والتقوى. الحديث فيه الحض على التجارة مع الله، هذه التجارة التي لا تعرف الخسارة، هذه التجارة التي لا تعرف الخسارة، إن الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور. قال الله جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة بهو الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذه تجارة لا تعرف الخسارة، التجارة مع الله مع رب العالمين الأجر فيها أضعاف مضاعفة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة، تمرة أو ما يوازيها، سبحان الله، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها، يعني يثمرها وينميها ويكثرها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. لما يكون الإنسان عنده مهر صغير يعتني به، ينظفه، يطعمه ويريضه، يعني يعتني به أيما اعتنى، وهو يكبر أمام عينه يفرح به. ولله المثل الأعلى، قال: فإن الله يقبلها بيمينه، هذه التمرة أو ما يعادلها، ثم يربيها لصاحبها، الربا الزيادة والنماء والكثرة، حتى تصير كالجبل. هذه التمرة يلقاها صاحبها وقد تصدق بها في الحياة، تمرة يلقاها في الآخرة جبل أو أكثر من الجبل. هكذا الجواد الكريم الواسع العليم جل جلال الله، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. الحديث أيضا من فوائده التذكير بوجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. لما وقع الخلاف قال: نتحاكم لرسول الله، يحكم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نرجع ونتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علمنا أن فيه رضا الله التزمنا به. هذا شأن المسلم، هذا شأن المسلم. من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجتهد في تصحيح نيته ويجتهد في الوصول إلى أبر ما يكون، فإن وفق لذلك ووصل لذلك فالحمد لله، يؤجر على ذلك، وإن أخطأ فله الأجر، فإنما الأعمال بالنيات، كما قلنا. هذا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الحديث السادس في كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، نسأل الله أن يهيئ لأمتنا أمر رشد، نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله ألا يحرمنا من خدمة دينه والدعوة إليه ما بقينا. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.